لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث حول الوقفات التربوية مع المرحلة المكية، وسبق الحديث في المرة السابقة عن حال العالم والعرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحدثنا عن بدء الوحي، ثم تحدثنا عن المرحلة السرية في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي استمرت 3 سنوات. واليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن المرحلة الجهرية وما تبعها من مجابهة قريش لهذه الدعوة. فالمرحلة السرية كما سبق مرحلة كانت الدعوة فيها في الموثوق منهم والقريبين من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه الذين آمنوا به، ولم تخرج هذه الدعوة إلى العلن إلا في بداية السنة الرابعة من البعثة. وما خرجت الدعوة إلى الجهر إلا بعدما صارت لها من الأحوال ما يصلح للجهر فلما تكونت جماعة من المؤمنين تقوم على الأخوة والتعاون وتتحمل عبء تبليغ الرسالة وتمكينها من مقامها، نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلف النبي صلى الله عليه وسلم بمعالنة الدعوة، يعني بإعلان الدعوة في الناس ومجابهة الباطل بالحسنى وأنا أقف عليها، لأن الدعوة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بالجهر بها أمر كذلك معها بماذا؟ بالحسنى. فالمرحلة التي بين أيدينا مرحلة الجهر بالدعوة كذلك دون صدام. وهذه المرحلة استمرت كم من الزمان؟ نحو 10 سنوات، بل ربما يزيد. أول مواجهة حصلت وصدام حصل بعد أكثر من 10 سنوات، وكل هذه المرحلة من يوم الإعلان عنها كلها دعوة بالحسنى والموعظة الحسنة. وأول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد هو قول الله سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، وجاءت هذه أو جاء هذا الأمر الإلهي من الله تعالى بالإعلان، وأول من يبدأ بهم في إعلانه بالدعوة هم العشيرة الأقربين، يعني القرية التي يعيش فيها صلى الله عليه وسلم والمكان المحيط به صلى الله عليه وسلم، يبدأ به أولا، لا أن يترك المكان الذي هو فيه ويذهب إلى خارجه كما يفعل أحيانا بعضهم في منهجه في الدعوة، يترك المكان الذي هو فيه خرب وينتقل إلى مكان آخر يدعو فيه من غير أن يبذل ما يبذل من الدعوة في هذا المكان. فالله عز وجل أنزل وأنذر عشيرتك الأقربين. وهذا تنبيه مهم، وهو أن الإنسان إذا بدأ بدعوته بدأ أولا بالأقرب ثم الأقرب ثم الأقرب وهكذا. نعم. وجاء سياق أيضا يعني هذا الأمر في أو جاء هذا الأمر في سياق سورة الشعراء، وهي سورة مكية ومن أوائل ما نزل أيضا في المرحلة الجهلية. وجاء في هذه السورة كذلك سياق قصة نبي الله موسى عليه السلام، وما لقيه موسى عليه السلام من دعوته للفرعون، وما تعرض له بنو إسرائيل المؤمنون الذين آمنوا بموسى في دعوة الفرعون، وأثر مواجهة الفرعون لهذه الدعوة. ثم تعرضت السورة كذلك سورة الشعراء لتكذيب أو للكلام عن تكذيب الأمم لأنبيائهم، تكذيب قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط. فكل هذا كان عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ماذا؟ لماذا هذا السياق يعني؟ عبرة. أي نعم، كأن هذه رسالة بين يدي التكليف بالجهر، أنك يا رسولنا أنت ومن معك من المؤمنين أمامكم تجارب، أمامكم تجارب، هذه التجارب هي كذا وكذا وكذا، فيها التكذيب، فيها الإيذاء، فيها الاضطهاد، فيها كذا وكذا وكذا، كل هذا. فكونوا على تأهب لي ما سيحدث لكم مثل ما حدث لإخوانكم الذين سبقوكم من المؤمنين في التاريخ والزمان. ولأجل ذلك لا يصلح أن تجد إنسانا يتصدر في فتوى، فضلا عن فتاوى تتعرض لقتل المسلمين واستحلال دمائهم، هو لم يقرأ أصلا قصص الأنبياء مثلا، لم يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إن قصص الأنبياء وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو منهج الدعوة، هو منهج الدعوة. احضرني موقف يعني طريف كذا من سنوات، كان أحد إخواننا يعني في بعض ناس يعني بيعملين مشاكل فكرية يعني، فمنهم كان أخ جيد يعني في العمل الدعوي وكذا، ولكنه كان عنده مشاكل. فكان الأخ بيسأل يعني فضيلة الشيخ، شيخنا الشيخ ياسر، وأنا قاعد يعني، فبيقول له إن طيب الأخ نديله مادة في المواد اللي احنا هندرسها، نديله مادة بعيدة يعني عن الإيه، عن ال يعني إن يكون ملوش تأثير على الناس والشباب، علشان ما يبقاش في مشاكل منه بعد كده. فقال الشيخ لا مانع، فقال نديله مادة السيرة الأخ يعني. فأنا أذكر الشيخ يعني حفظه الله تعالى يعني غاضب جدا في هذه اللحظة، وقال له أنت لا تدري شيئا، أخطر مادة فكرية هي مادة السيرة، أخطر مادة تؤثر على تكوين الفكر هي السيرة النبوية. لماذا؟ لأن هذه المادة يستطيع بعضهم أن يطوعها كيفما يشاء، كيفما يشاء. ولذلك هذه مادة مهمة جدا في حياة الداعي، لابد للداعي أن يتعرف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا، وخصوصا المراحل الدعوية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يعرف قصص الأنبياء ويتعرف كيف واجه الأنبياء أقوامهم وكيف تعاملوا في الدعوات وغير ذلك. ولذلك جاء الأمر بالجهر بالدعوة في سياق ذكر ما كان من الأقوام مع أنبيائهم وما يلاقيه الأنبياء وأتباعهم في ذلك. فكان في هذا الوقت أول إنذار، أو جاء بعد هذا الوقت أول إنذار علني بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أول إنذار علني بالدعوة كان في هذه المدة وهي بداية السنة الرابعة من البعثة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بداية السنة الرابعة من البعثة ذات يوم عند الصباح ووقف على جبل الصفا. جبل الصفا اللي احنا بنروح له نعتمر هذا، لكن كان طبعا طبيعة غير الموجودة الآن تماما يعني. فوقف على جبل الصفا، والذي يقف على جبل الصفا يرى مكة ويرى الحرم وما حول الحرم من بيوت الناس، فيسمعه الناس جميعا إذا نادى ورفع صوته. وكان من عادة العرب أن إذا كان هناك خطر وقف الرجل على أعلى قمة أو جبل وينادي في الناس. إن كان هناك خطر فربما يخلع ثيابه، يخلع ثيابه بالكلية، كان العرب عادتهم كذلك، يخلع ثيابه بالكلية ويكون عريانا وينادي في الناس واغوثاء واغوثاء أو نحو ذلك، أو يا صباحا يا صباحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف على جبل الصفا وجعل ينادي في الناس يا صباحا يا صباحا يا صباحا. وفي بعض الروايات قال جعل يقول أنا النذير العريان، أنا النذير العريان، أنا النذير العريان. وهو صلى الله عليه وسلم لم يخلع ثيابه كما كانوا يفعلون، إنما نادى بالوصف الذي كانوا يفعلون. أنا النذير العريان يعني أنا أنذركم من خطر شديد كما ينذركم العريان عندما ينادي عليكم. فجاء أهل مكة جميعا تقريبا، حتى أن منهم من لم يقدر بمرض أو نحو ذلك أرسل مكانه آخر ليستعلم الخبر وليعرف ما هو الخبر. وجاء أبو لهب وقريش جميعا ووقفوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الجبل. وهنا وقفة وهي أهمية وخطر وسائل الإعلام، أهمية وخطر وسائل الإعلام. هذا في هذا الوقت كان بمثابة قناة فضائية أو وسيلة إعلام من أي درجة من الدرجات. هذه كانت طريقة الإعلام في الزمن القديم، يقف النبي، يقف الإنسان على مكان مرتفع وينادي أيها الناس ويتكلم وينشر رأيه في الناس. ولذلك هذه طريقة مؤثرة جدا في الناس. لماذا؟ لأنه يسبق بالخبر وينشر ما يريد، وعليه فالإعلام له خطورة شديدة جدا في كل زمان، ولا سيما إذا كان الذي يقوم على الإعلام أناس لا يتقون الله سبحانه وتعالى. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وجعل ينادي حتى جاءوا جميعا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ لو أني أخبرتكم أن هناك خيل في الوادي، هو مرتفع هو صلى الله عليه وسلم، وهم لا يرون الوادي هو يرى الوادي، فيقول لهم لو أني أخبرتكم أن خيلا في الوادي ستأتي الآن تغير عليكم تهجم على مكة، أو كنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وفي بعض الروايات فقال فإني لكم رسول من رب العالمين. وفي بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، قولوا قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. فلما كان ذلك منه صلى الله عليه وسلم كان أول من انبرى بصده أبو لهب عمه، فقال ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. ثم جعل ينصرف ويصرف الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانصرف الناس ورجعوا إلى بيوتهم، أكثرهم لا يأبه بالأمر، لا يأبه بالأمر، وكأن كثير منهم قال لعل محمدا يريد كذا أو يريد كذا، شهرة، مكانة، يريد كذا، حصل له من المرض كذا، فلم يأبه بذلك، يعني كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن قبل أن نغادر هذه القطعة نقف على بعض الفوائد فيها. من الفوائد في هذه القطعة من الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات جعل يقول لهم يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، وينادي عليهم بأسماء قبائلهم، أنقذوا أنفسكم من النار، أنقذوا أنفسكم من النار، أنقذوا أنفسكم من النار، إني لا أغني عنكم من الله شيئا. فهذا فيه دليل على أن التوحيد سبب النجاة من النار، وأن عدم التوحيد سبب دخول النار والعياذ بالله. وأيضا من الوقفات هنا أيضا كيف أن أهل الباطل والتكذيب لا يستحيون، كيف أن أهل الباطل والتكذيب لا يستحيون. الشاهد ها؟ أيوة، ماذا يعني؟ لا اللي قبليها بقى ها؟ لما قال أو أخبرتكم لو أن عيرا خلف الوادي تأتي تغير عليكم أو كنتم مصدقين، قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا، وفي نفس اللحظة قالوا له تبا لك سائر اليوم، لمجرد أنه خالفهم. وعليه أنت أيها الداعي إلى الله لابد أن تتأهل لمثل ذلك، أنك من الممكن أن يكون الناس معك وفجأة إذا خالفتهم في بعض الأمور انقلبوا ضدك وعليك، وهذا شيء موجود في التاريخ الدعوي على مر الزمن. وهنا بدأ صوت النبي صلى الله عليه وسلم يزداد في مكة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعلن بدعوته، بدأ يمشي في الشوارع والأندية والأماكن يدخل عليهم ويكلمهم ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تنجون من عذاب النار ونحو ذلك. وسار النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته في مكة يعلنها. يقول المبركفوري في الرحيق المختوم، يقول ولم يزل الصوت يرتد دويه في أنحاء مكة حتى نزل قول الله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. يعني صوت النبي صلى الله عليه وسلم لما نداهم وقال لهم هذا الكلام لا يزال أثاره عندهم، لكن لسه ما وجدوش لغاية هذه اللحظة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالدعوة إلى الإسلام في مجامع المشركين ونواديهم، يتلو عليهم كتاب الله ويقول لهم ما قالته الرسل لأقوامهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبدأ يعبد الله تعالى أمام أعينهم، فكان يصلي بفناء الكعبة نهارا جهارا وعلى رؤوس الأشهاد، وقد نالت دعوته مزيدا من القبول ودخل الناس في دين الله واحدا بعد واحد. وهنا بدأت قريش تفكر في كيفية مواجهة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس بدأ كثير منهم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدعوته، ولا سيما الفقراء والعبيد، فكانوا أكثر من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع وجود السادة والأشراف، ولا يمنع وجود السادة والأشراف، فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدة القليلة، يعني الأيام الأولى هذه، آمن به أعداد كثيرة من العبيد والموالي والفقراء، فأزعج هذا قريشا، وأهم قريشا جدا هذا الأمر، لأن قريش عندها موروثات، موروثات عقائدية، موروثات اجتماعية، موروثات سلوكية على أي درجة من الدرجات. وهذا يأتي ويقول لهم أنتم على باطل، أنتم على خطأ، لابد أن تغيروا ما أنتم عليه. فهنا بدأت قريش تجتمع إلى بعضها البعض ويفكرون كيف يواجهون دعوة هذا الرجل الذي خرج عليهم بهذه الدعوة التي تسفه أحلامهم وتسب آلهتهم. فالدعوة هذه تقول أن هذه الآلهة لا تضر ولا تنفع، إنها أخشاب، إنها يعني أحجار ونحو ذلك. والدعوة هذه تقول أن من يعبد غير الله عز وجل، وكانوا يعبدون الله، انتبه، فأهل مكة كانوا يعبدون الله لكن كانوا يشركون معه عبادة الأصنام. فهذه الدعوة تقول فيهم أن من يدخل مع الله عز وجل في العبادة شريك على أي درجة من الدرجات فهذا مشرك، هذا جزاؤه النار والعياذ بالله يوم القيامة. ولذلك انزعجت مكة انزعاجا شديدا، وبدأوا يفكرون في طريقة مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته. فلما كان الأمر في أوله ظنوه أنه أمر هين، قالوا ده واحد يعني عايز يتشهر شوية ولا حاجة أو نحو ذلك. فبدأت المسألة بالتدرج، فكان أول ما واجهوا به دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هو السخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب والتضحيك. يعني أول ما واجهوا به دعوة النبي صلى الله عليه وسلم السخرية منه صلى الله عليه وسلم، تكذيبه، الاستهزاء به، التضحيك عليه ونحو ذلك. وهذا يراد منه ماذا؟ لما يجيبوا الداعي ويعودوا يعملوا حاجات تقلل من هيبته ويخلوه بين الناس مضحكة، فهذا عند ذلك يصرف عنه الناس، يصرف عنه الناس. ولذلك طريقة السخرية والتضحيك هذه طريقة قديمة وحديثة، يعني نقصد أنها طريقة قديمة ومستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فأنت أيها الداعي معرض في كل زمان في كل مكان أن تجد هذه الوسيلة، يسخرون من الدعاة إلى الله عز وجل بأي درجة من الدرجات. فهنا بدأت السخرية من النبي صلى الله عليه وسلم بالتضحيك مثلا، فإذا مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم تراهم يميل بعضهم على بعض ويتضاحكون، يعني على طريقة الرجل المجنون معدي اللي عمل لك فيها كذا معدي، يلا يا عم الشيخ خدنا على مش عارف جناحك ونحو ذلك. ثم بدأت هذه الطريقة تتطور كنوع من السخرية بطريقة حسية شوية، ان ممكن بعضهم يدفل هو معدي النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يتلفظ بألفاظ فيها تسفيه يا مجنون ونحو ذلك. بل تطرق الأمر إلى الاعتداء عليه للسخرية منه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوما يصلي عند الكعبة وهم في ناديهم، المشركون قاعدين في النادي بتاعهم يعني مبصص على الكعبة، فقام أحدهم وجاء بسلى جزور ووضعها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. سلى الجزور دي اللي هي الأحشاء بتاعت الجمل اللي لسه مدبوح، جمل لسه مدبوح، خدوا الأحشاء بتاعته كلها اللي هي مليئة طبعا بالقذرات ووضعوها على ظهره وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، وجعلوا يضحكون وغير ذلك مما كانوا يفعلون. ولذلك قال الله عز وجل في مثل حالهم هذا: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وكذلك قال الله في شأنهم في ذلك: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. وكان غير ذلك من وسائل السخرية والتضحيك والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم كلما مر بهم صلوات الله وسلامه عليه. ولكن هل ذلك أثر في النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاستهزاء وهذا التضحيك وهذه السخرية والاتهامات بالباطل ونحو ذلك؟ سمعتم ذلك في السيرة أو علمتم ذلك؟ لا، ما تأثر النبي صلى الله عليه وسلم، وظل ماضيا في طريقه في دعوته صلى الله عليه وسلم، بخلاف بعض الدعاة إلى الله عز وجل إذا وجد أن جاهه سينال، إذا وجد أن جاهه سينال، الناس هتشتموا، هيمسكوه في الفيسبوك يشتموه ويبهدلوه لأنه موقفه مخالف لهم، فيفعل ماذا؟ ينزوي ويترك العمل الدعوي أو يبتعد عن القضية بالكلية خوفا على جاهه، خوفا على جاهه. فهذا على خلاف طريق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جعل جاهه في سبيل الله عز وجل، شتم، سب، لعن، قدح، اتهام بالجنون، اتهام بالسفه ونحو ذلك. هذه سنة الله عز وجل في أوليائه إذا خرجوا إلى الناس يدعونهم إلى الله عز وجل. ثم لما وجدت قريش أن هذه الوسيلة لم تؤتي ثمارها، إن النبي صلى الله عليه وسلم يشتم يقول يا مجنون، يعود يكلم ويضحك، كل هذا لا يؤثر فيه وهو صلى الله عليه وسلم يمضي بدعوته، فانتقلوا إلى وسيلة أخرى ألا وهي تشويه تعاليم الإسلام وإثارة الشبهات وبث الدعاية الكاذبة. تشويه تعاليم الإسلام وإثارة الشبهات وبث الدعاية الكاذبة. تشويه تعاليم الإسلام في نفوس الناس، محمد صلى الله عليه وسلم بيعلمهم ويقرأ عليهم القرآن ويزكيهم بالأعمال الصالحة، فقاموا ببث معاني فاسدة من شأنها أن تشوه التعاليم التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد ذكر الله عز وجل في ذلك في كتابه ما ذكر، ومن ذلك أن ذكر الله عنهم قال بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. مرة يقولوا عليه شاعر، مرة يقولوا عليه أضغاث أحلام، يعني ده هو بيجيله حاجات كده ويروح ويجي، يعني حالة بتجيله كده نحو ذلك. شاعر اللي بيقوله ده، الكلام اللي انتوا بتسمعوه الجميل ده اللي هو القرآن طبعا، ده الكلام ده عبارة عن أشعار هو بيقولها. وقال الله عز وجل وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيل. ده جايب حاجات من ايه؟ من الأساطير والكتب القديمة. وأنا باحث بقى وهطلع لكم أقول لكم وهوري لكم إن السنة دي مليانة أساطير. أنتوا واخدين بالكم من اللي بيطلع دلوقتي؟ يقول لك أنا هطلع لكم السنة دي كلها أساطير وكلها كلام أصلا، حسبنا الله ونعم الوكيل. فجعلوا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذا وهي عبارة عن أساطير أتى بها محمد، يعني من حاجات من كتب قديمة، واحد يألف من هنا حبة ومن هنا حبة ونحو ذلك، ثم جاء إليكم بهذا الكتاب الذي يقول عنه أنه قرآن من عند الله أو هذا القرآن الذي يتلوه عليكم. فلما وجدوا أن ذلك أيضا لا يؤثر والنبي صلى الله عليه وسلم ماض في دعوته، انتقلوا إلى طريقة أخرى ألا وهي معارضة القرآن بأساطير الأولين، معارضة القرآن بأساطير الأولين. فجعلوا يتفقون فيما بينهم، طب نعمل إيه مع المسألة دي؟ قالوا خلاص إحنا نجيب حاجات بديلة، نجيب حاجات بديلة، يعني اعمل بدل بحيث إن أنت تشغل الناس بهذا البدل. الناس اللي بيأتي إليهم محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم القرآن فيسمعون هذا القرآن فيعجبهم القرآن فيؤمنون به، إحنا نفعل ماذا؟ نأتي لهم بشيء أيضا شبيه بهذا يعجبهم حتى يتركوا ما عند محمد صلى الله عليه وسلم. نعمل لهم ايه بقى؟ اللي صحي كده معانا ورابط بين الواقع وبين الزمان القديم والحديث، نعمل لهم ها افلام ومسلسلات، جزاك الله خيرا، نعمل لهم افلام، نعمل لهم مسلسلات، نعمل لهم مسرحيات، المهم نخليهم ينسوا الايه؟ القران ده، يبعدوا عن القران ده. ولذلك ذكر الله عز وجل عنهم في ذلك قال: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لا تسمعوا لهذا القرآن، واحنا هنجيب لكم حاجة تانية تسمعوها، هنجيب لكم حاجات هتعجبكم عشان نشغلهم عن هذا القرآن. وذكر أصحاب السير أن النضر بن الحارث لعنة الله عليه أحد شياطين قريش قد قدم من الحيرة وكان قد تعلم بها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم وأسفنديار، واحد من المشركين أرسلوه إلى بلاد الحيرة يتعلم فيها حكايات يعني وأساطير رستم وأسفنديار، اللي لو صح التعبير يعني أشبه بحكايات ألف ليلة وليلة ومش عارف إيه وأبو زيد الهلالي ونحو ذلك. فأرسلوا تعلم هذه الحكايات ثم جاء. فكان إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا للتذكير بالله والتحذير من نقمته خلفه النضر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قعد مع بعض ناس وقعد يدعوهم إلى الله، هو النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فقط والنضر يعمل ايه؟ يجي لهم يقول لهم اقعدوا برضو اسمعوا ايه؟ اسمعوا مني برضو، انا هقول لكم حاجات وشوفوا مين الاحلى. حسبنا الله ونعم الوكيل، قرآن وبعد كده يجي بعد منه الفيلم ونشوف مين اللي هيربط القلب اكثر، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ويقول: انا والله يا معشر قريش احسن حديثا من محمد. ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم، ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديثا مني؟ إيه رأيك بقى؟ أنا أحسن ولا محمد؟ ويجيب لهم بقى القصص بقى، ولا سيما إذا عمل لها حبكة إيه؟ درامية، حبكة درامية، يعني يقوم يقفل القصة النهاردة بحتة تربطها للإيه؟ للمرة الجاية، عشان الناس تفضل متعلقة مستنية الحلقة الجاية. ويجي طبعا النضر بن الحارث يجيب لهم الحلقة رقم 50 والحلقة رقم 100 ونحو ذلك، بحيث ينسون مسألة سماع القرآن وسماع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكر أصحاب السير عن ابن عباس رضي الله عنه أن النضر كان قد اشترى قينة أو قينة، القينة يعني المغنية، مغنية. شوفوا النضر ده مجرم جدا، ده كأنه يعني ماسك الجهة الايه الفنية الإعلامية والفن والحاجات دي في الوقت ده يعني. فراح اشترى كذلك قينة مغنية وذات الوقت راقصة ونحو ذلك، هو يقول حكايات وهي من ناحية تانية تعمل الحاجات التانية. فكان لا يسمع بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته. أول ما يسمع أن في واحد بدأ بس يتأثر وهيبتدي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يروح له ويقعد يحكي له شوية حكاوي وياخده يسهره سهرة عند القينة، فيقول: أطعميه واسقيه وغنيه، هذا خير مما يدعوك إليه محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه نزل قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وهذه سياسة متبعة على مر الزمان كما أشرنا أثناء الحديث، وإلا فقادة الغرب على سبيل المثال مما يعرف عنهم في هذه السياسة الإجرامية القذرة في صد الإسلام ومنعه بهذه الطريقة، وهي طريقة ماذا؟ شغل الناس عن الإسلام، عن القرآن، بل شغلوا المسلمين أنفسهم عن القرآن، عن كتابهم، عن دين ربهم بأشياء أخرى، ينسون بها إسلامهم وقرآنهم، بل وربما يعارضون بها إسلامهم وقرآنهم. أحد قادة الغرب يقول: كأس وغانية يفعلان في أمة الشرق أكثر مما يفعله ألف مدفع. كأس وغانية يفعلان في أمة الشرق أكثر مما يفعله ألف مدفع. معناها إيه العبارة دي؟ كأس وغانية، غانية يعني والعياذ بالله، يعني إنسانة عاهرة والعياذ بالله، كأس وامرأة والعياذ بالله عاهرة، يفعلان في أمة الشرق يعني أمة الإسلام أكثر مما يفعله ألف مدفع. أنتوا عايزين تموتوا يعني الأمة دي؟ عايزين تموتوا المسلمين؟ افعلوا فيهم ماذا؟ المدافع مش هتجيب نتيجة، المدافع بتخليهم يرجعوا لدينهم أكثر، ما تموتهمش بالمدافع، موتوهم بماذا؟ اقتلوهم بمثل هذا، الأغاني، الخمور، الأفلام، المغنيات، العاهرات، المسرحيات، الأفلام ونحو ذلك. لما سألوا ماركس الشيوعي ما هو البديل عن عقيدة الألوهية، لأنه هو رمز في إنكار الألوهية والربوبية ورمز في الإلحاد، فقال له: ما هو البديل يعني عند المسلمين؟ طيب لما نقول لهم ما فيش رب وما فيش إله، نقول لهم ماذا أو ماذا نفعل معهم؟ قال: البديل هو المسرح. البديل هو المسرح. طبعا ده كان في زمن مين؟ ماركس. ماركس طبعا لو كان في زمنه الفيسبوك والإنترنت كان هيقول لهم ساعتها البديل هو الفيسبوك والإنترنت والمسرح والغناء وكذا ونحو ذلك. فقال: البديل المسرح، لأن المسلمين إذا تعلقوا بمثل هذا نسوا دينهم وتركوا قرآنهم، نسأل الله العفو والعافية. فكانت هذه وسيلة من الوسائل التي اتبعتها قريش في صد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي معارضة القرآن بالأساطير والتشويش على القرآن لأجل أن ينشغل الناس عنه. ومع ذلك لم تفلح هذه الطريقة، ومضى الداعي الأعظم صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين في دعوتهم، يدعون الناس ويجتهدون في دعوتهم. فلما كان ذلك فكرت قريش: ماذا تفعل؟ طب هنعمل ايه في المسألة دي؟ ده كل يوم العدد بتاعهم بيزيد. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه أمرا هو من قبيل المساومة على قضية العقيدة والدين، ألا وهو أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: طيب أنت يا محمد تصر على ما أنت عليه من عبادة هذا الرب الذي تدعي، فنقول لك حلا وسط. حلا وسط، الحلول اللي هي الوسط. ما هو الحل الوسط؟ تمييع العقيدة، تضييع العقيدة. قالوا: يا محمد، أقرأ عليكم النص. روى ابن إسحاق بسنده قال: اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة الأسود بن عبد المطلب والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل السهمي، وكانوا ذوي أسنان في قومهم، فقالوا: يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا حظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه. فأنزل الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم الرد، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فهذا كان أو كانت هذه وسيلة لتمييع العقيدة، وهذه الوسيلة متبعة أيضا على مر الزمان، وهي إذا كان الداعي على عقيدته متمسكا وفشل أهل الباطل في تغيير هذه العقيدة أخذوه إلى طريقة أخرى، وهي ماذا؟ التمييع، تمييع العقيدة، يعني ألا يكون ثابتا على هذه العقيدة، ولذلك تتميع عقيدته. إيه المانع؟ أن تقول يا محمد صلى الله عليه وسلم أن دينك حق وأن ديننا حق، يعني لما تسأل يا محمد قول أي نعم ما تعبد قريش صحيح وما أعبد أنا صحيح، وأنا وقريش كلانا نعبد الله، مفيش مانع أن احنا كلنا بنعبد ربنا وخلاص وكلنا حلوين وكويسين، وهذا تمييع للعقيدة، وهذا ضرب لعقيدة الولاء والبراء في قلب العبد المسلم الموحد. ولذلك كان الجواب الحاسم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ثم انتقلت قريش إلى وسيلة أخرى، كل هذا في الشهور الأولى من الدعوة، قريش بتحاول كل هذا في الشهور الأولى من الدعوة إنها تقضي على هذه الدعوة بأي وسيلة من الوسائل. فكانت الوسيلة التالية هي مساومة عمه أو مساومتهم لعمه أبي طالب من أجل أن يتخلى عن حمايتهم، مساومتهم لعمه أبي طالب من أجل أن يتخلى عن حمايته صلى الله عليه وسلم. يعني ماذا يخلنا؟ فانتقلوا إلى مساومة عمه أبي طالب من أجل أن يتخلى عن حمايته. أنا عايزكم تركزوا بس في الوسيلة دي، إن هم ذهبوا إلى أبي طالب وساوموه على أن يتخلى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حمايته. إذن هذا هو الجواب على السؤال الذي ربما انطرح في أذهان بعضكم أثناء الكلام عن كل الوسائل السابقة، وهو لماذا لم تبدأ قريش بماذا؟ بقتل النبي صلى الله عليه وسلم وتخلص الموضوع. يعني احنا دلوقتي مشينا في حوالي 6 وسائل اتبعتهم قريش، ايه الصبر اللي كان عندهم ده؟ طب ليه ما قتلوش النبي صلى الله عليه وسلم اول مره على طول، اول ما جه يتكلم راح قتلوه على طول؟ اي نعم، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان من قبيله قويه وهي بنو هاشم، وكان ابو طالب سيدهم، ولو أنهم اعتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت ربما تكون العاقبة عليهم سيئة. لماذا؟ لأن ما يضمنوش موقف بني هاشم هيكون إيه؟ إن بني هاشم ممكن ينحازوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعملوا قتال ضدهم، ولذلك كانوا بيحاولوا. ولذلك جاءت هذه الوسيلة الآن، وهي مساومة أبي طالب أن يتخلى عن حماية النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء سادات قريش إلى أبي طالب فقالوا يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإنا والله لا صبر لنا على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو نقاتله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريق. يعني قالوا له احنا قبل كده اشتكينا لك وقلنا لك كلم ابن اخاك هذا في المساله وانت لم تنهه عن ذلك، فان لم يمتنع قاتلناه وقاتلناك. هنا بدا المساله بقى تطلع الى المستوى بقى الصدام الدموي، فعظم على ابي طالب هذا الوعيد والتهديد الشديد، فبعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فأبخ علي وعلى نفسي ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. قال: فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمه خاذله. النبي صلى الله عليه وسلم ظن عمه خلاص سيتنازل عن حمايته. هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتبر مسألة إيش؟ حماية أبي طالب، كان يعتبرها أن هذا من وسائل حمايته صلى الله عليه وسلم في الدعوة، أنه يخرج ويجهر لأنه يعلم أن هناك من يمنع عنه ويزود عنه ويدفع عنه. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمه خاذله وأنه ضعف عن نصرته، فقال: يا عم، والله لو وضع الشمس في يمين والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. ثم استعبر وبكى صلى الله عليه وسلم وقال. فلما ولى ناداه أبو طالب، فلما أقبل قال له أبو طالب: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. وأنشد: والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بما تؤمر ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذاك منك عيوبا. سبحان الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. سبحان الله. أبو طالب هذا هو الذي كان يحمل الدعوة الإسلامية طوال 10 سنوات، ولذلك أبو طالب رضي أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. الواحد عايز يقول رضي الله عنه، وإلا كما يعني وقفت مرة على قول بس أنا نسيت يعني منسوب لمن، كان يقول إنه لو أسلم أبو طالب لكان من أسبق الصحابة. لو أسلم أبو طالب لكان من أسبق الصحابة. لماذا؟ ما أحد فعل فعل أبو طالب. ده أبو طالب هذا كان يزود عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحوط فضلا عن رعايته في طفولته صلى الله عليه وسلم. الخلاصة يعني أن قريشا ساومت أبا طالب على مسألة أن يتخلى عن حماية النبي صلى الله عليه وسلم، فرفض أبو طالب وقال: افعلوا ما باله، يعني اعملوا اللي انتم عايزين. خذوا بالكم كل هذا في خلال مدة قد ايه؟ شهور قليلة. والدليل على ذلك الوسيلة اللي جاية دي. فانتقلت قريش إلى وسيلة أخرى، وهي: ماذا تفعل مع قدوم موسم الحج في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يجهر عليهم، جهر عليهم في بداية السنة الرابعة من بعثتنا صلى الله عليه وسلم. انتوا لو تفتكروا النبي صلى الله عليه وسلم بعثته بدأت في شهر كام؟ في شهر كام البعثة؟ نزل عليه الوحي في أي شهر؟ في شهر رمضان. في شهر رمضان. فلما تعد 3 سنوات بعد رمضان، لما تعد 3 سنوات بعد رمضان يبقى رمضان كده 3 سنوات. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالدعوة بعد رمضان، مش كده؟ يعني كأنه جهر بالدعوة في شوال كده. أنا بحاول أقف على دي عشان نوصل لمعنى مع بعض كده. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ يظهر بالدعوة ظهر في بداية شوال بعد 3 سنوات. الوسيلة اللي احنا هنذكرها دي عملوها بقى قبل موسم الحج، قبل موسم الحج. يبقى كل الأحداث اللي احنا ذكرناها دي كانت في خلال قد ايه؟ شهرين تقريبا، حوالي شهرين. وهم يحاولون كل هذه المحاولات لصد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإيقافه. وخلال هذه الأيام أهم قريشا أمر آخر، وذلك أن الجهر بالدعوة لم يمضي عليه إلا أيام أو أشهر معدودة حتى قرب موسم الحج. وعرفت قريش أن وفود العرب ستقدم عليهم، فرأت أنه لا بد من كلمة يقولونها للعرب في شأن محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون لدعوته أثر في نفوس العرب. قريش أصابتها فاجعة كبيرة جدا في هذا الوقت. لماذا؟ موسم الحج يدخل عليه. وما المقصود بموسم الحج؟ ستأتي العرب من كل مكان إلى مكة، وعند ذلك سيتعرض له محمد صلى الله عليه وسلم بدعوته ويدخل العرب في الإسلام وينتشر الإسلام خارج مكة ويضيع دينهم وتضيع يعني يضيع سلطانهم ومناصبهم وكذا وكذا ونحو ذلك. فأقلقهم هذا الأمر بشدة وجعلوا يفكرون ماذا يفعلون يعملوا ايه؟ طيب يجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم يحبسوه؟ ما يقدروش لانه بنو هاشم هترعى ظروفهم لذلك. طب يقتلوه؟ ما يقدروش. طب ماذا يفعلون؟ قال ابن هشام في السيره فاجتمعوا الى الوليد بن المغيره يتداولون في تلك الكلمه. رؤوس بقى قريش كلهم عملوا اجتماع استشاري اعلى. فقال لهم الوليد أجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد بعضكم قول بعض. احنا لازم نعمل حملة على محمد كلنا نتفق على كلمة واحدة بحيث ان احنا تكون كلمتنا واحدة حتى لا تختلف عند الناس فيقولون علينا اننا كذبوا. ودي وسيلة من وسائل أهل الباطل وهو الاتحاد ضد الإسلام حتى ولو كانوا هم لا يرون ذلك ولذلك يتحدون مع اختلاف مشاربهم والعياذ بالله. تجدهم جميعا يتفقون بأي اتجاهات سواء كانت اتجاهات أهل الكفر أو أهل النفاق أو أهل الغفلة والتمييع تجدهم يميعون ذلك يفعلون ذلك والعياذ بالله لأجل توحيد صفوفهم توحيد صفوفهم ضد الدعوة الإسلامية. فكان هذا المجلس الاستشاري المهم عند قريش. أنا أرجو أن تركزوا سبوكم من البتاع فجلسوا وعلى رأسهم الوليد ابن المغيرة. قالوا فأنت قل يعني إحنا ما عندنا شيء نقوله أنت الرئيس أنت يعني صاحب العقلية العالية جدا قل أنت وماذا نفعل وماذا نقول. قالوا فقالوا فأنت فقل وأقم لنا رأيا نقول به. قال بل أنتم قولوا وأنا أسمع لك أنا لكم سامع. قالوا نقول كاهن. قال لا والله ما هو بكاهن. هم عايزين يعملوا حملة إعلامية لتشويه النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس من الحديد اللي جايين العرب اللي جايين لموسم الحج. طب الحملة الإعلامية دي هيقعدوا كل واحد يقول حاجة كل قناة تقول حاجة شكل مش هينفع كده هيبقى ضعيف كده التأثير. لابد كل القنوات تقول ايش قول واحد عشان يعني ده أدعى إلى التصديق. فقالوا نقول كاهن. قال لا والله ما هو بكاهن لقد رأينا الكهان وما هو بزمزمة الكاهن ولا سدعه. قالوا نقول مجنون. قالوا ما هو بمجنون لقد رأينا الجنون وعرفناه ما هو بخنقه ولا تخالده ولا وسوسته. فقالوا نقول شاعر. قال ما هو بشاعر لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزه وقريده ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشعر. قالوا نقول ساحر. قال ما هو بساحر لقد رأينا السحرة وسحرهم فما هو بنفسهم ولا عقدهم. قالوا فما نقول. احتاروا ما عندهمش غير ايه عندهمش غير اربع تهم بس. كانوا غلبانين قوي ساعتها كانش عندهم غير اربع تهم بس ساحر وكاهن ومجنون وشاعر. هما طبعا لو كانوا جم في زماننا كانوا يعني وجدوا يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. قال فقالوا فما نقول. هو كل ما يقول لهم حاجة يقول له حاجة يقول لهم لا مش هينفع. قالوا ما نقول. قال إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أصله لمغدق وإن فرعه لجناه وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل. يعني يقول لهم محمد صلى الله عليه وسلم كلامه كلام جميل، وإذا سمعه أي إنسان سيتأثر، فهناك لابد أن نضع حل قوي يواجه هذه المسألة. قال أرى وإن أقرب القول فيه أن تقول ساحر جاء بقول سحر يفرق به بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجته وبين المرء وعشيرته فتفرقوا عنه بذلك. قال الوليد في النهاية رئيس المجلس الاستشاري هذا أو رئيس الحملة الإعلامية هذه، قال لهم نستقر على هذا الوصف. ما هو؟ نقول أن محمدا صلى الله عليه وسلم شاعر يقول بقول الشعر. طب ما هم مش قالوا شاعر الأول وهو رفض، لكن هو أضف لهم حاجة هنا تلبيس الشبهة كذلك عشان يصدقوا أنه هو آسف ساحر، تلبيس الشبهة عشان يصدقوا أنه هو ساحر. قال نقول ساحر يقول السحر. أنه نوع من السحر بقى؟ سحر التفريق، يفرق به بين المرء وأخيه والمرء وزوجه والمرء وعشيرته. لازم لما تيجوا تقولوا تطلعوا الخبر كده كله، ما ينفعش تجيبوها كده لوحدها، ما ينفعش تقولوا ساحر وتسكتوا، لا لازم تقولوا ساحر وتجيبوا الشبهة التي بها تدخل هذه الشبهة في قلوب الناس. ما هي الشبهة؟ يفرق بين المرء وأخيه والمرء وزوجه والمرء وعشيرته. وبعدين تجيبوا بقى الأمثلة، تجيبوا الأمثلة. ما هي الأمثلة؟ انظروا إلى سعد بن مالك، انظروا إلى مصعب بن عمير، انظروا إلى فلان، انظروا إلى فلان، الذي هجر أباه، الذي هجر أمه، الذي هجر زوجته، الذي هجر إخوته لما اتبع محمد. ولذلك هذه الشبهة تقوي الاتهام في نفوس الناس. محمد هذا بيقول سحر، والسحر من أثاره انه يخليك انت واخوك تفترقوا، يخليك انت وزوجك تفترقوا، يوم الناس عند ذلك يخافون ويبتعدون عنه صلى الله عليه وسلم. واتفقوا على ذلك وقالوا لنجعل على كل سبيل رجل، لنجعل على رأس كل سبيل رجل. على رأس كل سبيل يعني فين؟ الطرق، طرق مكة، كل مكة ما لها مدخل نحط عليه تلفزيون، نحط عليه جرنان، نحط عليه مجلة، نحط عليه رجل يتكلم بلساننا، حسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا دخل الناس كل اللي يجي يعدي وقف استنى خلي بالك في هنا ساحر يفرق بين المرء وأخيه والمرء وزوجه والمرء وكذا، خلي بالك منه اسمه محمد وكذا وكذا. فإذا وجد الناس ذلك خافوا منه، فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد يكلمهم ماذا سيكون الحال؟ ابتعد عني، ما تكلمنيش، لا تكلمني، أنا عارف كل حاجة، ما تكلمنيش، ما تقوليش قال الله وقال الرسول، أنا عارف الدين أكتر منك، مش عايز أسمع. والعياذ بالله، هذا هو الأثر الذي تنتهجه هذه الوسائل الإجرامية. ولذلك لما كان ذلك وبدأ الحجيج يفدون إلى البيت، العرب بقى جايين إلى البيت، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بدعوته إلى الناس ويكلمهم. فجعل كثير من الناس بل أكثرهم يخافون أن يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فكان بعضهم إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم اقترب منه يفر منه، وكان بعضهم يضع الكرسف في أذنيه، يضع يحط كرسف يعني القطن، يضع الكرسف في أذنيه، كلم من هنا البكر أنا موطي الصوت، أنا قافل ليه؟ أنا قافل الصوت، قول يا أخويا من هنا البكر محدش هيسمع لك، حسبنا الله ونعم الوكيل. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على الناس وكثير من الناس يصدونه ولا يريدون أن يسمعوا منه، ومنهم من يقول له أنا لا أسمع لا أسمع وينصرف عنه. لكن سبحان الله العظيم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبحان الله العظيم. فكان هذا وبال على قريش، كانت هذه الحملة الإعلامية وبال على قريش، إذ أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الحملة الإعلامية بلغت ما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتوقع. ما الذي حدث؟ كثير من هؤلاء لما رجعوا إلى بلادهم جعلوا يتكلمون، ده في واحد في مكة دلوقتي بيقول كيت ويقول كيت ويقول كيت، فانتشر خبر النبي صلى الله عليه وسلم في قبائل العرب، حتى أن بعض هؤلاء صار يرحل من قبيلته إلى مكة ليسمع النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم، دعاية مجانية لصالح الإسلام من حيث لا يدرون، واسمع إلى آثار مكرهم وما كان من فضل الله سبحانه وتعالى من ذلك. كان على إثر ذلك أن أسلم كثير من سادات العرب، مش من حتى من فقرائهم ومواليهم، أسلم كثير من سادات العرب في القبائل الأخرى. فبعدما كانت قريش تحاول قتل هذه الدعوة داخل مكة، صارت لا تستطيع لأنها انتشرت خارج مكة. وهذه أمثلة على إسلام بعض سادات العرب، أذكرها على مسامعكم في أربعة أمثلة لبعض سادات العرب. الأول هو إسلام، أو الأول من الذين أسلموا يعني، ضماد الأزدي رضي الله عنه. ضماد الأزدي هذا من أزدي شنوءة، قبائل من قبائل العرب، وهذا رجل من أشرافهم. سمع بما يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمونه بالجنون، وكان ضماد يعالج من الجنون. سبحان الله العظيم، يعني ضماد ده بمثابة يعني طبيب كبير جدا، بيعالج، طبيب نفسي يعني، كان يعالج من الجنون. فقال: لو أني رأيت هذا الرجل الذي يقولون عليه لعل الله يشفيه على يدي. قال: فلقيته. ضماد بيحكي يعني قصة إسلامه. قال: فلقيته، يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إني أرقي من هذه الريح، يعني تعالى أنا أعالجك من هذه الريح، ريح الجن يعني اللي يكون ممكن مسيتك أو نحو ذلك، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك، يعني هل لك أن أعالجك من هذا الذي أنت فيه؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. وهيكلمه بقى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: أعد علي كلمتك هذه. ضماد هذا الكلمات عجيبة، تأثر بها جدا. قال: أعد علي كلمتك هذه. قال: فأعادهن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال ضماد: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغت كلماتك مني مبلغ ناعوس البحر. ناعوس البحر يعني عمق البحر، هو يقصد بذلك أنها بلغت من قلبي قاع قلبي. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هات يدك أبايعك على الإسلام. قال: فأسلمت. قال: فقلت: يا رسول الله، وعلى قومي؟ قال: وعلى قومك، يعني أنا أعاهدك أن كذلك تعمل على دعوة قومك. فخرج ضماد الأسدي رضي الله عنه إلى أزد شنوءة، ودعاهم بعد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. أما المثال الثاني فهو إسلام عمرو بن عبسة رضي الله عنه. قال عمرو بن عبسة السلمي، وهذا من قبيلة أيضا من قبائل العرب سلمي، قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. كان عنده نزعة التوحيد قويا. قال: فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا. سبحان الله، سمعت برجل في مكة. هو لو ما كانش الحملة الإعلامية كان هيبقى هو سمع؟ سبحان الله العظيم. سمعت برجل في مكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، أو جراء عليه قومه. بيقول لقيت النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو بخفاء، جراء عليه قومه بيؤذونه يعني كثيرا. قال: فطلطفت، يعني دخلت من غير ما أشعرهم يعني بدخولي، حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ يعني لاحظ طريقة السؤال الإخوة العاجم خصوصا، ما أنت دي بتبقى دايما للعاقل ولا الغير العاقل؟ ها؟ لغير العاقل. ده نوع من إيش؟ من الاستهزاء والتحقير. فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أنت؟ وليس ماذا؟ من أنت؟ ما أنت؟ قال: أنا نبي الله صلى الله عليه وسلم. احنا طبعا لو واحد مننا احنا لو حد بيقول له ما انت مش هيقول له انا داعي الى الله، يقول له انت بتشتمني، ده انت مش عارفني، ده انا اللي فيا وانا اللي عليا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت صلى الله عليه وسلم الى ذلك. قال: انا نبي الله. فقلت: ما نبي؟ يعني ايه نبي يعني؟ قال: ارسلني الله. قال: فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكثر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قال: قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. يعني يقصد في اللحظة دي. قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. فقلت: إني متبعك. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ يعني ما تعلنش، أسلم واكتم إسلامك وارجع بلدك مرة أخرى، وارجع إلى بلدك مرة أخرى. ألا ترى حالي وحال الناس؟ والظاهر أن كانت دي الفترة اللي كان فيها الإباء تعذيب والضرب والإهانات والسجن ونحو ذلك. قال: فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني بهم. إذا سمعت بي قد ظهرت فأتني بهم. بمين؟ يعني مش هيروح عمرو بن عبسة يحط البطاقة في جيبه ويعمل ايه وينام، لا، بل يعمل لدعوة الله سبحانه وتعالى. المثال الثالث وهو الطفيل ابن عمرو الدوسي. كان الطفيل ابن عمرو الدوسي سيد قومه. الطفيل ده من اليمن، دوسي دي في اليمن. تخيل أنت الحملة الإعلامية أثرها وصلت إلى اليمن. وكان الطفيل قد قدم مكة في هذا الموسم، فوجدهم يقولون: احذروا محمد، احذروا فتى عبد المطلب، إنه يفرق بين المرء وأخيه والمرء وأبيه والمرء وزوجته. يقول: حتى جعلت الكرسف، أي القطن، في أذني حتى لا أسمع محمدا صلى الله عليه وسلم. فقلت، يعني لنفسه، يعني أنت رجل من أهل الشعر والبلاغة واللغة، فكيف لا تسمع كلامه وتحكم عليه؟ رجل عاقل، رجل عاقل، يعني سمع لوسائل الإعلام القرشية. وسائل الإعلام القرشية عمالة تشوه في صورة النبي صلى الله عليه وسلم. هو لم يكتفي، لكن جلس إلى نفسه جلوس العاقل وقال: أنت رجل عندك لغة وعندك فهم ونحو ذلك، لماذا لا تسمع للجهة الأخرى وتسمع من جهة واحدة فقط؟ وهذه مصيبة أكثر المسلمين في هذا الزمان، لا يسمعون إلا إلى جهة واحدة، نسأل الله العفو والعافية. قال فقلت كيف لا تسمع كلامه وتحكم عليه؟ قال فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت اعرض علي ما عندك. قال فعرض علي الإسلام وقرأ علي القرآن. قال فأسلمت وشهدت الشهادتين. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني من الإسلام ما أدعو به قومي. وهنا وقفة خطيرة جدا. هذا الصحابي رضي الله عنه ما إن أسلم، بمجرد أن أسلم تحمل مسؤولية الدين على الفور. علمني من الإسلام ما أدعو به قومي، بخلاف كثير منا نسأل الله العفو والعافية. أمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ربما لا يأبه به كثير من عندهم من القدرة على الدعوة ما عندهم. أما المثال الأخير ممن أسلموا من سادات العرب وهو الحسين والد عمران بن الحسين رضي الله عنهما جميعا. حسين هذا كان سيد في قومه، والد عمران بن الحسين. قال جاءت قريش إلى الحسين وكانت تعظمه، فقالوا له كلم لنا هذا الرجل فإنه يذكر آلهتنا ويسبهم. فجاءوا معه حتى جلسوا قريبا من باب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني خدوا الحسين اللي هو سيد كبير فيهم يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، هم قعدوا على الباب من بره ودخلوا الحسين يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحسين وكان عنده نفر من أصحابه قال أوسعوا للشيخ. وهذا من حسن يعني تصرف الداعي مع كبراء والسادات حتى ولو كانوا كفارا. ليس من المصلحة أن تقلل منه، بل من المصلحة أن تعطيه قدره. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا قال من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، لأن هذا يتألف به أبا سفيان ويتألف به كثير من الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الحسين وهو مشرك وكافر وجاء لأجل أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه داخل قال أوسعوا للشيخ، وسعوا للشيخ يعود، لأن هذا من دواعي إذهاب ما في صدره من عداوة وصد واستكبار على السماع ونحو ذلك. قال وعمران وأصحابه متوافرون. عمران وأصحابه متوافرون. عمران ده من ابنه ابن الحسين متوافرون. فقال حسين، قال حسين اللي هو الشيخ الكبير ما هذا الذي بلغنا عنك يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنك تشتم آلهتنا وتذكرهم بسوء، ولقد كان أبوك حصين وخير. يعني بيقول له أنت أبوك ما كانش كده، أنت إيه اللي جرالك؟ يعني كان أبوك حصين، يعني كان متحصن بعقيدة آبائه، العقيدة الشركية يعني. لقد كان أبوك حصين وخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حسين إن أبي وأباك في النار. أنت كنت هتتشرف بالآباء؟ لا، أبويا وأبوك كانوا في زمن الجاهلية والشرك. إن أبي وأباك في النار. يا حسين كم تعبد من إله؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقيم عليه الحجة، كم تعبد من إله؟ قال سبعا في الأرض وواحدا في السماء. يعني بيقول له أنا بعبد سبع آلهة في الأرض، عندي سبعة في الأرض، واحد في البيت، واحد في الشغل، واحد مش عارف فين، كل إله حطه في حتة شكل، وواحدا في السماء. واحد في السماء يعني يقصد الله عز وجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أصابك الضر من تدعو؟ فقال الذي في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هلك المال من تدعو؟ قال الذي في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيستجيب لك وحده وتشركهم معه؟ أرضيته في الشكر أم تخاف أن يغلب عليك؟ يعني أنت إنسان مش بتشكر أن يستجيب لك ولا أنت خايف من الآلهة اللي هي ما بتعملش حاجة ما بتطلبش منها حاجة أنت؟ فقال الحسين: لا، ولا واحدة من هاتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الحسين: وعلمت أنني لم أكلم مثله. الحسين بيقول: وعلمت أنني لم أكلم مثله، فيش حد بيتكلم بالحجة العظيمة دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حسين أسلم تسلم. فقال الحسين: إن لي قوما وعشيرة، فماذا أقول؟ بيقول له: طيب أنا هعمل إيه؟ ده أنا قومي وعشيرتي، ده هتبقى مشكلة كبيرة جدا لو أنا أسلمت. إن لي قوما وعشيرة، فماذا أقول؟ قال: قل: اللهم أستهديك لأرشد أمري وزدني علما ينفعني. قل: اللهم إني أستهديك لأرشد أمري وزدني علما ينفعني. قال: فقالها حسين فلم يقم حتى أسلم. فلما أسلم قام إليه عمران فقبل رأسه ويديه ورجليه. فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بكى. فقيل له فقال: بكيت من صنيع عمران. دخل حسين وهو كافر فلم يقم إليه عمران ولم يلتفت ناحيته. فلما أسلم قضى حقه فدخلني من ذلك الرقة. فلما أراد حسين أن يخرج قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فشيعوا الشيخ إلى منزله. فلما خرج من سدة الباب رأته قريش فقالوا: صبئ حسين، وتفرقوا عنه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وسبحان الله العظيم، لقد كان هذا من آثار هذه الحملة الإعلامية لتشويه الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت بالخير على الإسلام والمسلمين. ولذلك انتقلت الدعوة بعدها إلى آفاق أخرى، يأتي الحديث عليها إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.